بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول ابن عاصم الغرناطي رحمه الله في مرتقى الوصول في فصل المطلق والمقيد: المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية، ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد، وما بوصف أو سواه بينا فهو مقيد وقد تعين. وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا كذا المقيد، فاحكم لمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيدا. وما أتى في موضع مقيدا وفي سواه مطلقا أيضا بدا، فإن يكن الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب، وإن يكن مخالفا في واحد فالخلف في المذهب في الموارد، وقيد المطلق فيه الشافعي والقول للنعمان مهر المانع. هذا فصل المطلق والمقيد. وقد عرف الناظم رحمه الله المطلق بأنه اللفظ المفيد للماهية من غير قيد، فإذا كان اللفظ دالا على ماهيته دون أن يتعرض لما هو خارج عن هذه الماهية، ودون أن يقيد تلك الماهية بقيد، فهذا الذي يطلق عليه الأصوليون مطلقا. أما إذا دل على الماهية بقيد، سواء كان وصفا أو شرطا أو ما إلى ذلك، فإنه يسمى في اصطلاحهم مطلقا، وبالمثال يتضح المقال. ويكتفى بأي فرد وجد منه، هذا تنبيه على الفرق بين المطلق وبين العام. وكثيرا ما يشتبه المطلق والعام على الناس، بل كثيرا ما يرد في أمثلة الوصوليين، وسنعرض لبعضها الآن مثال للمطلق، والواقع أنه عام. ذلك أن المطلق والعام يشتركان في جهة العموم، يشتركان في كون كل واحد منهما يعم أفرادا، أفراد الجنس، أو يعم أفراده. هذا قدر مشترك بين العام والمطلق، لكنهما يفترقان من هذه الحيثية التي أشار إليها الناظم هنا، وهو أن المطلق دلالته على أفراده بدلية، بحيث لو أن المكلف مثلا أو بحيث لو بحيث يصدق على فرد واحد من أفراده ويحصل به الامتثال في التكليف. فمثلا لو قلت لك مثلا أكرم المسلمين أو أكرم الطلاب، فهذا اللفظ عام جمع معرف بالألف واللام، وقد تقدم معنا أنه من ألفاظ العموم. إذا قلت لك أكرم طالبا هذا لفظ مطلق وليس بعام. ما الفرق بين اللفظين؟ كلاهما شامل للطلاب، يعني بحيث لو قلت لك أكرم الطلاب فيدخل في هذا الأمر كل من فيه صفة الطلب يدخل، فهو شامل لمن فيه هذه الصفة. وكذلك لو قلت لك أكرم طالبا فإن امتثال، يعني لو امتثلت فأكرمت طالبا واحدا لكنت ممتثلا، لكن لو أكرمت من ليست فيه هذه الصفة لا تكون ممتثلا. فيشترك العام والمطلق في كونهما كل منهما شامل، لكن شمولهما مختلف، لكن عمومهما مختلف. فعموم العام استغراقي، فلو أكرمت مهلا أحد الطلاب لما وجاء طالب آخر لوجب عليك إكرامه، لأن الطلب في العام استغراقي يشمل كل الأفراد، بينما الطلب في المطلق بدلي. فلو أكرمت طالبا واحدا لكنت ممتثلا، ولذلك قال ويكتفى بأي فرد وجد منه. إذا وجد فرد واحد مما يدخل في المطلق فإنه يحصل به الامتثال، بخلاف العام فلا يحصل الامتثال إلا باستغراق جميع أفراده. فافترق من هذه الحيثية، ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد، أي إذا ورد حكم فيه حكم مطلق فإنه لو يحصل الامتثال بإتيان بفرد واحد من أفراده، فإذا وجد ذلك الفرد فقد حصل امتثال ذلك الإطلاق. فلو لزمت كمثلا كفارة فيها عتق رقبة مثلا وأعتقت رقبة واحدة لأجزأتك، ولا يلزم أن تعتق كل الرقاب، بل هذا يستحيل، لأن الرقبة لفظ مطلق يحصل الامتثال بفرد واحد، بينما الرقاب لفظ عام لا يحصل الامتثال إلا بإتيان بمجموعه. وما بوصف أو سواه بينا فهو مقيد، أي إذا ورد لفظ مطلق وجاء بعده قيد من وصف، يعني كأن نعت مثلا بنعت، أو قيد بقيد غير الوصف كالشرط مثلا، فهذا الذي يدعى عند الوصوليين ويسمى مقيدا. ثم قال وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا. قال إن قضية الإطلاق والتقييد مسألة إضافية، معناها مسألة نسبية، فلا يوجد في الدنيا مطلق إلا وهو مقيد بقيد معين، ولا يوجد في الدنيا مقيد إلا وهو مطلق من وجه. فمسألة التقييد والإطلاق مسألة نسبية. فلو قلنا مثلا رقبة، تحرير رقبة، الرقبة مطلق، فنقصد من جهة الإيمان وعدمه، وإلا فهي ليست مقيدة عن الملك، عن كونها مخلوقة أو غير ذلك من القيود، لكننا نتكلم عن قيد باعتبار معين ونسبة معينة. ولذلك قال وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا، أي نسبيا، كذا المقيد لا يوجد إلا إضافيا. فاحكم لمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيد. فكان سائلا سائل الناظم رحمه الله إذا ورد اللفظ مطلقا أو ورد مقيدا فما حكم العمل به؟ فقال الحكم والأصل أن نحمل المطلق على إطلاقه ولا نقيده إلا بدليل. وإذا ورد اللفظ مقيدا فالأصل أنه يراد به ذلك القيد مراد، ولا يمكن أن نلغي هذا القيد ونطلقه إلا بدليل. تماما كما مر معنا في مبحث العام، فقد مر معنا أن العام يحمل على عمومه وأن الخاص يحمل على خصوصه إلا بدليل. يدل على أن العام أريد بالخصوص أو بدليل على أن الخصوص أريد به العموم، فكذلك المطلق المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد يحمل على تقييده، وهذا معنى قوله فاحكم لمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيد، هذا هو الأصل ومحل هذا الكلام إذا ورد اللفظ مطلقا ولم يرد مقيدا في موضع آخر، أو ورد مقيدا ولم يرد مطلقا في موضع آخر، فإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر فها هنا أربع احتمالات سنعرض لها. قد عرض الناظم رحمه الله لثلاث منها، وبقيت حالة رابعة تفهم إما بالموافقة أو بالمخالفة مما ذكره. كيف ذلك؟ يقول الناظم رحمه الله فإن يكن الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب. هذه هي الحالة الأولى من حالات الأربع التي إذا ذكر اللفظ مطلقا في موضع وذكر مقيدا في موضع آخر بقيد من صفة أو شرط أو غيرها، فمتى ماذا نعمل في هذه الحالة؟ هل نترك المطلق على إطلاقه ونترك المقيد على تقييده، أم نحمل أحدهما على الآخر؟ هذا ما سيبينه الناظم رحمه الله ويبين مذاهب أهل العلم فيه. الحالة الأولى أن يرد اللفظ مطلقا في موضع ويرد مقيدا في موضع آخر، ويكون الحكم متحد، ويكون الحكم متحدا في الموضعين والسبب الباعث على الحكم متحدا في الموضعين. في هذه الحالة ادعى جماعة من الأصوليين الاتفاق على حمل المطلق على المقيد وفيه نظر، فإن هذا الاتفاق مقيد لأن بعض العلماء لا يقول بحجية المفهوم، وإنما يقيد المقيد المطلق بمفهومه، وقد مر معنا في مبحث العام أن موافق العام لا يخصصه على خلاف، ذلك أن المفهوم حتى عند القائلين به أضعف من العموم. أما إذا عارض المفهوم المطلق فهل يقدم عليه المطلق لكونه منطوقا أم يخصص به لكون الإطلاق ضعيف؟ الذي يظهر أن أكثر أهل العلم على التخصيص على التقييد هنا، فيقول إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، ومعنى حمله على المقيد أي تقييده به. فمثلا اعتادوا أن يمثلوا مثالا وهو لا يخلو من نظر لأنه ليس لأنه من باب العام، لكنه من باب المطلق باعتبار المعنى، وهو قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق عن قيد كونه مسفوحا أو كونه غير مسفوح، يشمل الدم المسفوح والدم ودم العروق وغيرها من الدماء، فهل المقصود بالدم المحرم هو الدم المسفوح خاصة كما ورد مقيدا في موضع آخر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ فلنقول إن المطلق يحمل على المقيد كما ذهب إليه عامة أهل العلم في هذه الآية، أم نقول إن ال هنا عهدية وليس هذا من باب المطلق والمقيد، ومن باب حمل المطلق على المقيد، وأن المقصود بالدم هنا دم مخصوص دلت عليه نصوص أخرى. ومن الأمثلة على ذلك ما ثبت في الصحيح من أمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم في الحج أن يلبس الخفين، وقال ورخص له إذا اضطر إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين. ورد ذلك مطلقا في موضع، وورد مقيدا بشرط القطع وليقطعهما إلى الكعبين في موضع آخر. فهل يحمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم وهو لبس الخف والسبب وهو الإحرام، أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ في هذه ذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد، وخالف الحنابلة فلم يحمل المطلق على المقيد بل عملوا بالمطلق وجعلوه ناسخا للمقيد لكون المطلق كان في عمرة في إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته، والمطلق كان في حجة الوداع، فقالوا إنه ناسخ له، وأن الحكم هنا خالف الحنابلة وليس الأحناف، خالف هنا الحنابلة، لم يخالفوا في كون المطلق يحمل على المقيد اتحاد الحكم والسبب، لكنهم خالفوا في هذه الجزئية، كما سيأتينا أن المالكية كذلك خالفوا مع تسليمهم أن المطلق يتحد به الحكم والسبب يحمل، خالفوا في بعض المواضع وجعلوها من يعني جعلوها ردوها إلى أصل آخر من أصولهم. مثلا حديث في سائمة الغنم الزكاة، ومع حديث أن في الغنم في كل 40 شاة شاة، حديث في كل 40 من الغنم شاة في كل 40 من الغنم شاة، هذا مطلق عن القيد بكونها سائمة أو معلوفة، فيشمل الغنم، كل من ملك 40 من الغنم لزمته الزكاة بغض النظر عن هذه الغنم تسوم وتسرح أم أنها في البيت تعلف وينفق عليها. الجمهور قالوا هنا اتحد الحكم وهو الزكاة، والسبب وهو كونها معلوفة، سبب وهو ملك الأربعين، يحمل المطلق على المقيد فلا يجب الزكاة إلا في المعلوفة، خاصة أن هناك وصفا في المعلوفة لا تجب الزكاة إلا في السائمة، خاصة أن هناك وصفا فيها يجعلها مناطا للحكم وهو كونها لا ينفق عليها صاحبها مما يجعل المنة بها أعظم، فقالوا لا يجب زكاة الغنم إذا كانت معلوفة، بينما المالكية قالوا عملوا هنا بالمطلق ولم يحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم، لكنهم قالوا ليس هذا من باب المطلق والمقيد عندنا، بل هو من باب العام، ونحن لا نخصص العام بموافقه كما مر معنا، المالكية لا يخصصون العام بموافقه لأنه مفهوم، وهم إما على القول على عدم القول بالمفهوم أو على القول بالمفهوم، ومن يقول بالمفهوم منهم فإنهم اختلفوا، منهم من يخصص به العام ومنهم من لا يخصص، واتفقوا هنا على عدم التخصيص به لأن شرط العمل المفهوم عندهم أن لا يكون جاريا على الغالب، وقالوا إن قوله بالغنم السائمة أنه من باب الجري على الغالب وهذا يمنع المفهوم. عموما المسألة الأولى اتفق العلماء تقريبا على خلاف قليل أنه يحمل المطلق على المقيد، ولكن هذا قد يتخلف في بعض الجزئيات تغليبا لدليل آخر أرجح، أو إزاحة لهذا الحكم عن هذا الباب إلى باب آخر، كما حصل مثلا في موضع آخر خلاف بين مالك والشافعي في قضية الردة وأثرها على العمل، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الردة محبطة للعمل ولو لم يمت عليها صاحبها. فلو أن شخصا ارتد بعد الحجة حجة الإسلام مثلا، أو أحد الصحابة ارتد بعد أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجع، فهل يثبت له الصحبة؟ فنقول صحابي أم لا تثبت له إلا إذا مات على ذلك، هل تثبت له إذا مات على ذلك أم لا تثبت له، لأنها عمل يحبط بالردة. المالكي يقول مثلا في المثال الأول، إذا حج الإنسان حجة الإسلام ثم ارتد وعاود الإسلام وجب عليه إعادة الحج، بينما الشافعية يقولون لا. والسبب هنا هو تعارض آيتين، إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، وقد اتحد فيهما الحكم والسبب. لكن المالكية يخرجون هذا الأمر عن باب المطلق المقيد ويجعلونه من باب ترتيب الحكم على شرطين، يعني الحكم إذا علق بشرطين فإنه يراعى الشرطان كما سنعرض له في بيان الآيتين. فهناك آية مطلقة وهي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. والآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات الدالة على أن مجرد الردة محبطة للعمل. بينما هناك آية من يرتدكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أخذ الشافعي من قيد ويموت وهو كافر أن محل حبوط العمل هو من مات على ذلك، أما من لم يمت على ذلك فإنه لا يحبط عمله. وحمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم وهو الردة، والاتحاد الحكم وهو حبوط العمل، والسبب وهو الردة. بينما اعتذر القرافي في فروقه عن المالكية فقال إن هذا الحكم بقوله من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أن هذا من باب ترتيب الحكمين على الشرطين. فإن الله سبحانه وتعالى قال من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فشرط شرطين ورتب عليهما حكمين بالنسل والنسل المرتب، فأولئك حبطت أعمالهم، أي من يرتد منكم عن دينه حبطت أعمالهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مرتبة على الشرط الثاني وهو فيمت وهو كافر. فأخرجها من باب يعني المطلق والمقيد، ولو أدخلها فيه للزمه أن يقول بحمل المطلق على المقيد شرعا على مذهبه. والأمثلة كثيرة. نعم، حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحالة الثانية، أن يتحد الحكم ويختلف السبب. فمثلا الرقبة ذكرت مطلقة في كفارة الظهار، والذين يظهرون منكم من نسائهم أو يظاهرون منكم من نسائهم على قراءة عاصم، والذين يظهرون منكم من نسائهم على قراءة نافع، ثم يعود لما قالوا فتحرير رقبة، ولم يقيدها بكونها مؤمنة. وقد وردت الرقبة مقيدة بالإيمان في كفارة القتل خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. اتفقوا على أن الرقبة في كفارة القتل خطأ يشترط فيها الإيمان، عملا بالأصل الأول وهو أن المطلق يحمل، أن المقيد يحمل على القيد. واتفقوا على أن لكنهم اختلفوا في كفارة المطلق في كفارة إيش؟ الظهار. هل يحمل على المقيد في قتل خطأ أم لا يحمل؟ هنا اتحد الحكم وهو التحريم الرقبة، لكن اختلف السبب والباعث على الحكم. ذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد يتحدى الحكم واختلف ولو اختلف السبب. وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد لأن الأسباب هي بواعث الأحكام فلا بد من النظر إليها. فقالوا تجزي الرقبة غير الكافرة في كفارة الظهار، بينما الجمهور قالوا بل لا بد من أن تكون مؤمنة حاملا للمطلق على المقيد. الحالة الثالثة أن عكس الحالة الثانية، وهي أن يختلف السبب لكن يختلف الحكم، يعني الباعث على الحكم مختلف ولكن الحكم الباعث متحد لكن الحكم مختلف. فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل؟ فمثلا ذكرت الأيدي في الوضوء مقيدة بالمرافق، وذكرت في التيمم مطلقة عن القيد بالمرافق، فهل نقول يلزم مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم كما يلزم غسلهما في الوضوء حملا للمطلق على المقيد كما هو مذهب الشافعية، أم نقول لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة كما هو مذهب الحنابلة وكما هو مذهب المالكية كذلك في هذه القضية؟ اختلف العلماء إذا اتحد السبب واختلف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد، فذهب أكثرهم إلى عدم الحمل في هذه الحالة، وذهب بعض الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد، وأما أبو حنيفة فبقي على أصله في عدم الحمل فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. وأما ما يروى في آية التيمم عن المالكية وعن الأحناف من المسح إلى المرفقين ندبا أو وجوبا فليس من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما عملوا فيه بآثار رويت عن الصحابة أو أحد مرفوع لم تكن، فاعتمدوا فيها أصلا آخر ليس حمل المطلق على المقيد وإنما هو إعمال لدليل آخر. وقد نقل الباجي في الإشارات عن أكثر المالكية أنهم لا يحملون المطلق على المقيد في الحالة في هاتين الحالتين، الحالة الثانية والحالة الثالثة، اتحاد الحكم واختلاف السبب واختلاف الحكم واتحاد السبب. إذا الحالة الثالثة اتحد فيها السبب واختلف الحكم، السبب في آية التيمم وآية الطهارة واحد وهو الطهارة، والحكم مختلف فهو في آية الوضوء غسل وفي آية التيمم مسح. ولا شك أنه بغض النظر عن هل الأرجح حمل مطلق على المقيد هذه الصورة أم لا، فلا شك أن الأرجح في المثال هو عدم الحمل لما ثبت أن النساء في حديث عمار النساء سلم قاله إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بوجهه ويديه فضرت بيديه الأرض ومسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وإن يكن حكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب، أي الحالة الأولى، وإن يكن مخالفا في واحد أي اختلف الحكم واتحد السبب أو اتحد الحكم واختلف السبب فالخلف في المذهب أي المالكي في الموارد، أي اختلف علماء المذهب هل يحمل أم لا، فجمهورهم أنه يحمل في الحالة الثانية وجمهورهم أنه لا يحمل في الحالة الثالثة. وأما الشافعي فمذهبه في الحالتين على خلاف كذلك في مذهبه هو حمل المطلق على المقيد فيهما، لكنه مختلف هل حمله من باب القياس أم لا. وقيد المطلق فيه الشافعي، والقول للنعماني منه المانع. أما أبو حنيفة فلا يقيد في الحالتين كما لا يقيد في الحالة الأولى. ولم يذكر الناظم صراحة الحالة الرابعة، وهي إذا اختلف الحكم والسبب معا، ولعلها تفهم هنا من باب أولى إذا كان بالنسبة للمذهب المالكية والحنابلة والأحناف يفهم، والظاهرية يفهم من باب أولى، لأنه لا يحمل له مع اتحاد، يحمله كثير منهم مع اتحاد أحد الأمرين الحكم والسبب، والحنفي لا يحمل له مع اتحاد من باب أولى لا يحمل له إذا لم يتحد واحد منهما. أما الشافعية فلا يمكن أن يفهم مذهبهم من كلام الناظم، ومذهبهم هو عدم الحمل، بل هو متفق عليه بين أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. فمثلا لا يمكن أن نحمل الغسل المسح في آية التيمم على القطع في آية السرقة، لأن الحكم متفق مختلف، فهناك قطع وهنا مسح، والسبب مختلف فهنا طهارة وهنا حد. صحيح أننا نقول بمسح الكوعين، لكن لا نقول به حمل المطلق على المقيد، وإنما إعمالا للدليل حديث عمار، فليفهم ذلك. هناك حالة خامسة يذكرها علماء الأصول في هذا الباب لم يذكرها الناظم رحمه الله، وهي إذا تعددت القيود واختلفت. إذا تعددت القيود وكانت مختلفة فعلى أيها يحمل المطلق؟ هل يحمل عليها أم لا يحمل؟ وإذا حمل فعلى أيها يحمل؟ مثلا عندنا مثلا حديث الكلب ولغ الكلب في الإناء، ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولغ الكلب 7 مرات، وورد أن أولاهن بالتراب أو أن إحداهن بالتراب أو أن أخراهن بالتراب. فهذا المطلق وهو كون إحداهن بالتراب هذا مطلق، وقد قيد بالأولى وقيد بالأخرى، فأيهما يحمل عليه المقيد؟ هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أصلا أم لا؟ بعضهم قال لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا في هذه الحالة ونعمله، بل يتطارح القيدان، يحصل بين القيدين تعارض فيتساقطان ويبقى المطلق على إطلاقه، وهذا قول الجمهور. ومن العلماء وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية من يقول ينظر في القيدين، فإن كان أحدهما أقرب وله علاقة بالمطلق قيد به من باب القياس، أما إن كان أحدهما لم يكن لأحدهما مناسبة يمكن أن يقاس عليه، أو كانت لهما مناسبة أو كان بين الاثنين مناسبات كل واحد منهما له مناسبة من وجه ولا مرجح، ففي أي حال لا يحمل المطلق على المقيد بل يرجع إلى الإطلاق. ولعل الأظهر أنه إذا قيد المطلق بقيدين فإنه يرجع إلى إطلاقه ويتساقط القيدان. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ورد مطلقا، ورد السفر مطلقا عن القيد، وورد مقيدا باليوم والليلة، وورد مقيدا بثلاثة أيام بلياليها. فهل يحمل المطلق على القيد الأول أم على القيد الثاني، أم لا يحمل يتساقط القيدان ويكون ذكر القيدين من باب بعد التنصيص على بعض المطلق فقط كالتنصيص على بعض أجزاء العام، وقد مر معنا أنه لا يخصص؟ لعل هذا هو الأرجح، وقد أورد ابن القيم رحمه الله في بدائل هواه القاعدة في الإشارة إلى هذا المعنى، وخرج عليه ما ورد من التقييد في حديث مسلم وجعلت لي الأرض تربتها طهورا، فقد ورد الحديث مطلقا عن التربة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وورد قيد الأرض بكونها تربة، وقد استدل به الشافعية على أنه لا يجزي في التيمم إلى التراب. لكن هذا إذا قلنا هذا كذلك يقال فيه ما قيل في الأول، هذا قيد واحد ولكنه قيد بموافق للمطلق فلا يقيده. هذا ما يحضرني في هذا الباب، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يقول محمد زين: شيخنا ذكرتم الخلاف المفهوم عند ذكر الحالة الأولى، لكن لم أفهم ما تظهر هذا الخلاف على الحالة الأولى. طيب، عندك مثلا بالغنم السائمة زكاة، بالغنم زكاة، الغنم هنا لم تقيد بكونها سائمة أو معلومة، أليس كذلك؟ وردت مقيدة هنا في الغنم السائمة زكاة. كون الغنم السائمة فيها زكاة هذا منطوق، لكن مفهومه أن المعلومة ليس بها زكاة، هذا مفهوم فقط. فهل نقيد بهذا المفهوم الإطلاق الوارد هناك في الغنم وهو موافق له ليس مخالفا له أم لا؟ نعم أخي، بالنسبة للفرق بين العام والخاص، قل هل يمكن القانون العام يوريه من حيث الشمول والاستغراق، والمطلق والمقيد يوريه من حيث الصفة والجنس؟ يمكن أن يقال هذا، لكن حقيقة لا يوجد هناك فرق سالم من الاعتراض بين العام والخاص، بين العام والمطلق، فهو شيء يفهم من خلال الأمثلة. وأما التفريق الدقيق الكلامي فصعب، لأن الأمثلة التي مرت معنا بعضها من باب المطلق، بعضها هو مطلق باعتبار وعام باعتبار. مثلا الأيدي التي تمثلنا لها كونها مطلقة عن قيد كونها إلى المرافق، هي له جمع مضاف، وهذا من الفعل العموم. لكن يعني المقصود أنه المطلق هو ما ليس فيه قيد بنسبة معينة، والمطلق وأما العموم فهو مسألة أخرى. ولعل الضابط الأوضح هو قضية الامتثال وعدمه، هذا ضابط ليس شاملا ولكنه قريب من الشامل. يقول أخي رحمة أدلة الأولى التي اعتمد عليها العلماء في ترجيح القيد العدمي في الحالات المظاهر العقلية. بالنسبة للأدلة طويلة يعني ممكن واحد يرجع إليها المطولات، لكن نذكر بعضها. مثلا الحنفية قالوا: نحن لا نحمل المطلق على المقيد، لأن ابن عباس قال: ابهموا ما أبهم الله، ولأن وقالها عندما يعني قضية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبذم بني إسرائيل على كونهم نكتوا وبحثوا عن هذا عن قيد بهذا المطلق وما إلى ذلك. وأما الجمهور فقالوا إن المطلق يحمل المقيد في الأوقات التي يغلب على ظني أن سبب والباعث على الحكمين واحد، فيغلب على ظني أن المراد مثلا بالدم المحرم في آية العام في قوله حرمت عليكم متة والدم، هو الدم المحرم في قوله قل لا يذو فيما في لي محرم على طعام يطعمه. ومثلا وأن القيد المذكورة في حجة الوداع مثلا هو أن المطلق الإطلاق المذكور في العمرة من النهي عن قطع عن لبس الخفين يراد به القيد المذكور هناك حتى نسلم من النسخ، لأن النسخ خلاف الأصل. وهكذا فيذكرون بعض العلل والتعليلات، بعضها عقلي وبعضها راجع للأدلة. من أراد هو فليرجع للمطولات، لا يتسع له المقام، وأنا لا أستحضره حقيقة. نعم، بالنسبة لقضية مسح الكفين الراجح فيها ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر، لكننا جينا بها للتمهيل لأننا نمثل بها عادة. يعني نحن نفترض لو لم يرد حديث عمار، ما الحكم؟ هل يمكن أن نفهم من الآية الآيتين الحكم أم لا؟ هذا المحل النظر. لكن ما ورد حديث عمار فالمسألة محسومة. نعم المالكية يرون أن المسعى إلى المرفقين سنة، ويحتجون في ذلك بما ثبت عن عبد الله بن عمر في سنة الدارقطني وغيره، أتيموا ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. إذا اختلف السبب دون الحكم فمن الراجح في المسألة هل يحمل المطلق على المقيد؟ الذي عليه يكره أهل العلم أنه لا يحمل، مع أن النقل مختلف، بعضهم يقول عن أكثر العلم أنه يحمل، لكن نرجع أن أكثر أهل العلم لا يحمل مطلق المقيد. فالحنفية لا يحملون، والظاهرية لا يحملون، وأكثر المالكية كما قال فيه لا يحملون، وبعض الحنابلة وبعض الشافعية لا يحمل. فالأظهر أن الأكثر على أنه لا يحمل، وهو الأظهر، لأن السبب هو ضعف الحكم. ومن المعقول أن إذا كان الحكمان سببان مختلفان فمن المعقول أن لا أن يختلف الحكمان. نعم بالنسبة لي بالنسبة لي هل من يحمل المطلق على المقيد ويتركه كلاهما مصيبان كما في الربيبة أم أحدهما مختلف؟ بالنسبة لي قضية الربيبة ليست من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هي من باب المفهوم فقط، لأن القيد قد ورد، اللفظ ورد مقيدا لم يرد مطلقا في موضع آخر حتى نقول أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، بل ورد مقيدا. لكن هل هذا القيد يقصد مفهومه؟ لا شك أن الربيبة التي في الحجر وهي التي نص عليها الله سبحانه وتعالى لا شك أنها تحرم، لكن الربيبة التي ليست في الحجر، الربيبة التي ليست في الحجر هل ما حكمها؟ هل حكمها مخالف لحكم المذكورة أم ليس مخالفا له؟ من اعتبر المفهوم كعلي بن أبي طالب فيما صح عنه، وكابن تيمية شيخ الإسلام فيما رجع إليه له في مسألة قولان، قول باعتبار المفهوم كما هو مذهب علي بن أبي طالب، وقول بعدم اعتباره، وأظن بالقول الثالث التوقف، وقول جمهور أن هنا المفهوم هنا غير معتبر وأنه جري على الغالب، ومعروف أن الجري على الغالب مانع من موانع مفهوم المخالفة، قد تقدم معنا في باب المفهوم كلام طويل عن هذا الموضوع. لا علي لم يتراجع عن هذا القول بل ثبت عليه، قد ورد القيد، ومما يؤكد هذا أن القيد ورد في الحديث الحديث الصحيحين مقيدا بنفس القيد الذي ورد في الآية، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. القائل بنكاح الربيبة لا يأثم إذا كان قالها عن اجتهاد، بل هذا اجتهاد السائر، والمسألة ليست مسألة إجماع بل هي مسألة خلاف. انظري شيء تفسير ابن كثير. الربيبة التي ليست في الحجر اختلف العلماء فيها فنعمة الأربعة وجمهور العلم على أنها لا تحل، لا يحل الزواج بها، وعلى أن المفروض قيد هنا جار على الغالب فقط وليس مرادا، وذهب علي بن أبي طالب من الصحابة وأظن حتى ابن مسعود وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض السلف ذهبوا إلى أن القيد معتبر، ويعني بالتالي يجوز عنده نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر. أما الأئمة الأربعة فقولهم بالمنع لكنه ليس بإجماع. فمن ذهب إليه عن اجتهاد فهو من موارد الاجتهاد، ولا يؤثم ولا يخطأ، لا يخطأ لكنه لا يؤثم. الأظهر هو أن القيد هنا غير معتبر، والتحريم كما قلت لأن القيد مفهوم إذا كان جاريا على الغالب لا يعتبر. ويؤيد هذا أن هذا المفهوم وهو قوله وربائبكم اللاتي في فجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن معارضا بمفهوم آخر أقوى منه وليس جاريا على الغالب، وهو مفهوم الشرط في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.